Book 2 82 82 الماضي 2 อดีตการ2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. เขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะ هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล ์ لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี ่ لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง لقد كان علي أن أطفئ الراديو ดิฉันต้องปิดวิทยุ